استخرج أفضل ما لدى المتعلم. الشخص الذي يتصرف كمتعلم هو شخص تدفعه الحاجة إلى الحصول على التقدير والثناء، فعندما يشعر بالتجاهل أو الإهمال بأي طريقة كانت، فإنه يبذل المزيد والمزيد من الجهد لجذب الانتباه إليه. والشخص المتعلم يقحم نفسه في المحادثات التي قد لا تكون هناك حاجة إليهم فيها. هدفك عند التعامل مع المتعلم هو أن تمسك به متلبساً بممارسة سلوكه المزعج، وتتحدى أفكاره السيئة وتفندها، وستحقق أقصى نجاح في هذا إذا استطعت تجنب وضع المتعلم في موقف دفاعي. إليك خطة عمل لاستخراج أفضل ما لدى المتعلم. امنحه قليلاً من الانتباه. هناك طريقتان لمنح الانتباه للمتعلم. الأولى هي أن تكرر تعليقاته بحماس، هذا يجعله يعرف أنك منتبه له، ويضع هذا النوع على جانب المتلقي لحماقته. والطريقة الثانية هي أن تقدر الهدف الإيجابي للمتعلم بدون أن تضيع وقتك على ما لديه من معلومات. إنك تمنحه انتباها إيجابيا دون الاتفاق بالضرورة مع ملاحظاته وتعليقاته. اطلب توضيح التفاصيل. إذا كان المتعلم لا يعرف شيئا عما يتحدث عنه وكنت أنت تعرف، فسيكون الموقف سهلا في هذه الحالة. اسأله بعض الأسئلة التي تكشف عن تفاصيل معلوماته، وحيث إن المتعلمين يتحدثون دائما باستخدام تعميمات هائلة، فانتبه بصفة خاصة إلى بعض الكلمات التي يستخدمها مثل الجميع ودائما. قل الحقيقة كما هي. أعد توجيه المحادثة بحرص إلى الواقع مرة أخرى. استخدم ضمير المتكلم أنا لكي تجعل تعليقاتك أبعد ما تكون عن إثارة شعور المتعلم بالتهديد. ولكي تضيف دليلا لا يقبل الجدل، يمكنك توثيق الحقائق التي تقولها أثناء عرضها. امنحه فترة راحة. عند هذه النقطة يصبح من الواضح أن المتعلم لا يعرف شيئا عما يتحدث عنه وأنك أنت تعرف. قاوم إغراء إحراج المتعلم، وبدلا من ذلك افسح له طريقا للتراجع والانسحاب مع تقليل احتمالات لجوئه إلى موقف دفاعي إلى أدنى حد ممكن. الشخص المتعلم ليس مرتبطا أو متمسكا بأفكاره بقوة كما هي الحال مع العلامة، فإذا أعطيته فرصة للانضمام إليك فالأرجح أنه سيكون مستعدا لاستغلال الفرصة والانضمام إليك بحماس. اكسر الدائرة. بمجرد أن يدرك الناس أن شخصا ما مجرد متعلم، فإنهم قد يكفون تماما عن منحه الثناء والتقدير حتى عندما يستحقهما، ولكن هذا يزيد من حاجة المتعلم إلى التقدير. لذا فإنه ينخرط في ممارسة هذا السلوك أكثر وأكثر. كسر الدائرة يعني أن تكون مستعداً لمنح التقدير عندما يكون مستحقاً وواجباً. لاحظ ما يفعله هذا الشخص المزعج بشكل صحيح، وقم بمنحه التقدير والثناء عليه. بالنسبة لبعض الناس، سيكون هذا الانتباه هو كل المطلوب لجعل السلوك المزعج يختفي. ومع البعض الآخر استخدم أسلوب المواجهة بلطف لإخبارهم بالحقيقة بشأن عواقب سلوكهم السلبي. غير موقفك، لا تفجر فقاعته. عندما تتحدى المتعلم مباشرة يكون الطريق الوحيد الذي يمكن اتخاذه هو الهجوم المضاد بمزيد من الادعاءات العامة الكبيرة، ويمكن للقناعة الراسخة التي يتحدث بها أن تضلل الآخرين الذين لا يعرفون شيئا عن الموضوع. لا تسارع بإصدار الأحكام. نحن جميعا أيدنا ودافعنا عن آراء وأفكار لم نكن نعتقد حقا أنها صحيحة. المتعلم لا يستطيع أن يخدع كل الناس كل الوقت، ولكنه يستطيع أن يخدع بعض الناس لوقت كاف، أو يخدع عددا كافيا من الناس طوال الوقت، وكل هذا بهدف جذب بعض الانتباه.